فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من فرنسا يقول: بعض الإخوة عندنا كانوا يعملون في مخازن لصنع الخمور، وبعدما علموا بالحكم كيف يتطهرون من فعلهم هذا، خاصة أموالهم التي اقتنوها من هذا العمل؟ التي اقتنوها وهي موجودة عندهم يتخلصون منها، يضعونها في مشاريع عامة يتخلصون منها، وأما إذا كان ما عندهم منها شيء استهلكوها تكفي التوبة. إذا كان استهلكوها وهم لم يعلموا بالتحريم فيكفي التوبة. نعم.